السلام عليكم. الخضروات في نظام الطيبات مشكلة بتقابلنا كلنا. هنأكل الأولاد ايه وهنتغدى ايه؟ نظام الطيبات مش سامح غير بالبطاطس في المرحلة الأولانية، يعني اللي ممكن تاكليها كل يوم هي البطاطس، إنما الكوسة والبامية والملوخية بيجوا في المرتبة التانية لما تخفي مرة كل شهر. البقوليات، العدس والفول والبسلة واللوبيا والفاصوليا البيضة ما يتاكلوش خالص، ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة ولا تيجي ناحيته. والقلقاس مسموح، بس هو برضو مش في نفس درجة البطاطس، برغم ان هما يعني نفس الفئة بس برضو مش زي البطاطس. طيب البطاطس ممكن ناكلها ازاي؟ بكل اشكالها، بوريه، صينية، محمرة. طيب ما صينية البطاطس بتتعمل بطماطم وبصل؟ لا، ما تستخدميش طماطم وبصل. لو عندك شوربة قطعي عليها البطاطس وملح وفلفل وكمون، حطي في الفرن. طيب البطاطس المحمرة ممكن تحطي عليها جبنة شيدر بعد ما تحمريها وتحطيها في الميكرويف. مش هنطبخ غير البطاطس وبس. طول ما انتي في مرحلة لسه بتتعالجي، هو البطاطس بس ومش كتير كمان، يعني مش هندخل معاها بروتين، البروتين الحيواني، يوم او يوم لا. يعني مثلا هنفترض النهاردة هتاكلي رز وبطاطس محمرة، ممكن تاني يوم تاكلي رز ولحم، ممكن الشوربة اللي بتاعت اللحمة دي تاني يوم تاكلي رز وشوربة، ممكن اليوم اللي بعده ممكن تعملي مثلا الكبدة تحمريها بالردة وتعملي بيها سندوتشات. يعني تجيبي التوستاية وتحطي مثلا معلقة طحينة، وبعد كده تقومي حاطة شريحة الكبدة وتحطي برضو عليها شوية طحينة وتتقدم مع البطاطس. في اليوم اللي بعد كده تعملي بطاطس مثلا بوريه، مثلا متقطع فيها قطع لانشون، اي نوع لانشون انت بتحبيه، وتعملي جنبهم مثلا شوية رز برضو. بصي، انت حطي في دماغك ان الرز ده هو المفيد والباقي ده مسموح. تفرق كتير قوي ايه الوجبة الأساسية وايه اللي ممكن تدخليه معاه. ممكن تدخليه، يعني الرز هو الأساس، توست هو الأساس، ممكن تدخلي مع الرز حاجة، انما مش تستغني بالحاجة دي عن الرز. ما كده احنا هنزهق. ما انت يا جماعة قدامك حاجة من الاتنين، انت دلوقتي جربتي تعملي طاجن تورلي باللحمة واتبسطتي وهيصتي، وبعد كده كلتي تاني يوم كشري خلاص، وبعد كده رحتي عاملة مكرونة وبانيه تاني يوم، وبعد كده عملتي مكرونة بالبشاميل. طب وبعدين؟ شعرك بيقع، حالتك النفسية سيئة، ركبك بتوجعك وانت لسه صغيرة، وظهرك بيوجعك، مش قادرة تقوم من على السرير، او عندك أرق، او مش قادر تركز في شغلك كويس، او زهقانة طول النهار من العيال ومش طايقة نفسك، او ضغطك عالي، او عندك السكر، او آلام في الجسم. مش ده اللي احنا بنحس بيه كلنا؟ مش دي كل امراضنا؟ ولسه فيه كمان يعني حاجات تانية، مناعة ضعيفة بقى وروماتويد والكلام ده، صح ولا ايه؟ طيب نمتنع 3 شهور عن الحاجات الممنوعات دي، استحمل شوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمر عليه شهر كامل لا يوقد في بيته نار، معناه انه ما كانش بياكل لحمة ولا خضار ولا كان بياكل اي حاجة، كان بيكتفي بس عليه الصلاة والسلام بالخبز وزيت الزيتون والخل والتمر، وكان بيصوم 2 وخميس، وكان بيصوم 13 و14 و15. يعني اللي احنا كنا بنعمله ده يا جماعة واللي اتعودنا عليه ده كان الغلط، واحنا دلوقتي بنصححه. طيب والورقيات ممنوع عليه؟ الورقيات اللي هي زي ايه؟ زي البقدونس، الجرجير، الفجل، الكرنب، الكابوتشا، الخس، كل الورقيات ممنوعة. طيب الدكتور بيقول هي ممنوع عليه؟ ممنوع على ان هي اضربيها في الخلاط كده وصفيها، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك فضلات البواقي منها، ده كمية كبيرة منها كفيلة انها تسد لك الامعاء. الدكتور دايما بيأكد على فكرة انه هتلزق في جدار المعدة ولا هتسد لي الامعاء ولا هتعدي بمنتهى السهولة. بس كده، اللي ليه اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليه. السلام عليكم.